كذلك. وقوله قال رحمه الله في قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها ولعله أفضل إنه ظاهر القرآن فدمدم عليهم بذنبه وربهم بذنبه. ويدل على أن الذنوب ساو في نزول العقوبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. أول ما يأتي البلاء أول سبب ينظر المرء فيه لكي يدفعه لعله قد عصى الله عز وجل فيجتهد. ولذلك جاء الأثر إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأة. إذا تمردت عليك الدابة أو تمردت عليك المرأة تنظر المعصية. إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأة. قد تكون موافق المرأة كل شيء بسط وطعام وشراب وتعاملها بالحسنى ومع ذلك هي تتمرد عليك وتتطاول عليك تنظر. قد يكون هناك معصية هي السبب. ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بذنب. إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأة. لا تيسر الأمور. فالتقوى وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي سواء في تيسير الأمور. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى والتوكل سواء في الدنيا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي. الحسب هو الكفاية خلاف الحسب. الحسب هو الحال. حسب كذا يعني حال كذا. وأما الحسب فهو الكفاية والرعاية من الله جل وعلا لعباده. قال رحمه الله قوله ولا يخاف عقباها وقرئ فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الليل تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ تفسير سورة الليل وهي مكية. وسبق بيان أن السورة المكية التي نزلت في العهد المكي حتى وإن لم تنزل في مكة. والسورة المدنية نزلت في المدينة حتى وإن نزلت في مكة. المقصود به العصر وليس المكان والزمن وليس المكان. والسورة المكية غالبا تركز على جانب العقيدة. أما السورة المدنية فتكون في جانب الأحكام العملية. أما السورة المكية فتركز فيها على مسائل الاعتقاد والتوحيد والنهي عن الشرك. لأن الشرائع والأحكام إنما نزلت في المدينة ولم ينزل في مكة إلا فقط الصلاة مع الشهادتين قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويهاجر لسنتين. في ليلة المعراج شرعت الصلاة المفروضة خمس صلوات. ولم يكن شرع قبل ذلك إلا التوحيد توحيد الله عز وجل. ثم في المدينة شرعت الأحكام والحدود وباقي الشرائع. قال رحمه الله تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فهل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال الله تعالى فهذه السورة من السورة يشرع قراءتها في صلاة العشاء لما معاذ أمن الناس وقرأ بسورة البقرة

فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك قاله قتادة وقال خصيف بالثواب وقال ابن قال وقال خصيف وقال خصيف بالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة أبو صالح وزيد بن أسلم وصدق بالحسنى أي بالخلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي أي بالخلف أن الله يخلف عليه. نعم. وزيد بن أسلم وصدق بالحسنى أي بالخلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله وفي رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه وفي رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم وقال مروة وصدقة الفطر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان ولا منافاة بين كل هذه الأقوال سواء بلا إله إلا الله أو بالجنة أو بما أنعم الله عليه أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو صدقة الفطر لا منافاة هذه أفراد لأقوال العلماء ولا منافاة بينها. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية رياحي زهير بن محمد رواية عن أهل الشام رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة